بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: وقد ورد اللائي بمعنى الذين، ورد اللائي الذي هو أصلا للإناث بمعنى الذين الذي هو للذكور. قال الخضري: أي ورد اللائي بمعنى الذين أي للمذكر، كما أن الأولى ورد للمؤنث فيتقارضان، إلا أن الثاني أكثر من الأول. طيب، انتهى كلام الخضري. يقول ابن عقيل: وقد ورد اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهد الحجورا. قال في الحاشية: البيت لرجل من بني سليم، ولم يعينه أحد ممن اطلعنا على كلامهم من العلماء. اللغة: فما آباؤنا بأمن. أمن هذا أفعل تفضيل، طبعا هو هنا جر بماذا؟ جر بالفتحة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ونعم، قال أمن هو أفعل تفضيل من قولهم من عليه إذا أنعم عليه. نعم، مهدوا. إذن بأمن هنا من المن. فما آباؤنا بأمن منه أي ليسوا أكثر منا منه. فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجور. مهدوا من قولك: مهدت الفراش مهدا إذا بسطته ووطئته وهيأته. ومن هنا سمي الفراش مهادا لوثارته. وقال الله تعالى، هذا إلى الآن، يعني إلى الآن النساء يسمين هذا الذي يوضع فيه الطفل عند الولادة أو يلف به، يسميه الناس بالمهاد. وقال الله تعالى: فلأنفسهم يمهدون، أي يطيئون. ومن ذلك تمهيد الأمور أي تسويتها وإصلاحها. طيب، علينا اللائي قد مهدوا الحجورا. الحجور جمع حجر بفتح الحاء أو كسرها أو ضمها، حجر حجر حجر، وهو حضن الإنسان. ويقال: نشأ فلان في حجر فلان بكسر الحاء أو فتحها، يريدون في حفظه وستره ورعايته. المعنى يقول: ليس آباؤنا وهم الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا لنا حجورهم كالمهد بأكبر نعمة علينا وفضلا من هذا الممدوح. هو يمدح رجلا، تمام؟ هذا الشاعر يمدح رجلا، فهو يقول: إن آباءنا على فضلهم العظيم وعلى ما فعلوه لنا في طفولتنا ليسوا بأمن ولا بأفضل ولا بأكبر نعمة علينا من هذا الرجل الذي نحن نمدحه. يعني فكأنه يقول: هذا الممدوح أكثر فضلا ومنة علينا من آبائنا الذين ربونا صغارا. طيب، نعم، نعود إلى ابن عقيل. لا، بقي لم نبين الشاهد فيه. طيب، قوله: علينا اللائي قد مهدوا الحجورة. الحجورة الألف هذه للإطلاق، والشاهد فيه قوله اللائي، حيث أطلقه على جماعة الذكور. يعني هو استعمل اللائي والذي هو للإناث وقصد به جماعة الذكور، فهو بمعنى الذين. حيث أطلقه على جماعة الذكور فجاء به وصفا لآباء. يعني وهذا يعني يعد من جنون اللغة، من جنون اللغة. يعني لفظة للإناث تستعمل بمعنى الذكور، وهذا من جنون اللغة. قال: حيث أطلقه على جماعة الذكور فجاء به وصفا لآباء، وقد استعملوا الأولى اسما موصولا وأصله اسم إشارة، وأطلقوا على جمع الذكور كما في قول خلف ابن حازم: إلى النفر البيض الأولاء كأنهم صفائح يوم الروع أخلصها الصقل. وقول كثير بن عبد الرحمن المشهور بكثير عزة نسب إلى المرأة التي كان يعشقها، فيقال له كثير عزة. وله أبيات كثيرة سلسة، وستأتي معنا في هذا الكتاب. أبى الله للشم الأولى كأنهم سيوف أجاد القين يوما ثقالها. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال إذن: وقد ورد اللائي بمعنى الذين. قال الشاعر: فما أباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهد الحجورة. كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي. الأولى لإيش؟ للذكور. تأتي بمعنى إيش؟ اللائي. اللائي بمعنى ماذا؟ بمعنى لجمع الإناث. إذن إيش حصل؟ كما قال الخضري: تقارضا. تقارضا يعني تبادلا. فتأتي اللائي بمعنى الذين، وتأتي الأولى بمعنى اللائي. يعني يأتي لفظ الإناث بمعنى الذكور، ويأتي لفظ الذكور بمعنى الإناث. لأن كما ذكرنا في الدرس السابق، الأولى هذا اسم موصول لجماعة الذكور. تقول: جاء الأولى أكرمتهم، ورأيت الأولى أكرمتهم، ورأيت بالأولى أكرمتهم. الأولى هذا اسم موصول مثل الذين. إذن الأولى لجماعة الذكور، مثلها مثل الذين. استعملتها العرب بمعنى اللائي، واللائي لجماعة إيه؟ لجماعة الإناث. إذن تبادلا، تقارضا. بمؤنث يأتي معنى المذكر، والمذكر يأتي معنى المؤنث. وهذا كما قلت لكم من جنون اللغة. كقوله: فأما الأولى يسكن. انظر، الأولى مفروض للذكور، لكن ماذا قال؟ يسكن، ولم يقل يسكنون. لم يأتي بمذكر، وإنما قال يسكن، فجاء بضمير الإناث. هذا هو محل الشاهد. فأما الأولى يسكن غورة هامة، فكل فتاة تترك الحجلة أقصما. لم يشرح محي الدين هذا البيت. لماذا؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق. قلنا إن أكثر نسخ ابن عقيل قد أسقطت هذا البيت، فمحي الدين أثبته لأنه ورد في بعض النسخ، ولم يشرح لأنه سقط من أكثر النسخ. فهمتم؟ فأراد أن يسلك مسلكا وسطا في ذلك، وليته شرحه. ماذا كان سيضره لو شرحه؟ ثم قال ابن مالك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. طيء شهر هكذا. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. طيب، لابد أن تقول طيء. إذا قلتها وهكذا ذو عند طيء شهر لا يستقيم، ينكسر. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. طيب، ليس هناك شيء نحتاج أن نعلق عليه في هذا البيت. اللهم كلمة واحدة، وهو قوله: وموضع. لماذا نصب موضع؟ ما إعرابه؟ نقول منصوب على الظرفية المكانية، ظرف مكان، وعامله هو قوله أتى. فكأنه قال: أتى ذوات أين؟ موضع اللاتي. أتى فعل، وذوات فاعل قصد لفظه، وموضع ظرف مكان منصوب وعلى نصبه الفتحة. وموضع مضاف، واللاتي مضاف إليه. وباقي الأبيات سيتولى ابن عقيل شرحها. أنا سنسلك الآن هذه الطريقة، وهي أننا البيت نترك شرحه حتى نختصر، يعني لا تطول هذه السلسلة. إذا كان البيت مما تولى، يعني إذا كان الألفاظ التي ترد في البيت، ابن عقيل لا يعلق على كل لفظة، وإنما يشرح المعنى إجمالا. طيب، فنحن المعنى الإجمالي نتركه لابن عقيل. إذا كانت هناك تنبيهات تتعلق بالبيت نبهنا عليه، مثل إعراب مشكل، مثل فك لفظة غريبة لم يتعرض لها ابن عقيل، هذا سنأتي عليه، مثل بعض الفوائد واللطائف والحكايات ونحو ذلك، هذا نأتي عليه. أما المعنى الإجمالي للبيت نتركه لابن عقيل كما اتفقنا في أول الدرس، لأن قلنا في أول الدرس نحن سنجعل جهدنا منصبا على فهم ابن عقيل، وليس على التفكيك أو تحليل أبيات ابن مالك، فهذا قد فعلناه في السلسلة السابقة. طيئن بشد الياء، هذا مثلا لا ينبه عليه ابن عقيل، هذا سنزيده نحن، نأتي به من الحواشي والشروح نحو ذلك. طيئن يا شباب بشد الياء، وهمز آخره على المشهور، وهو من الطاءة، يعني هو جاء هذا الاسم جاء من كلمة الطاءة على وزن الطاعة. وما هي الطاءة؟ الطاءة هي الإبعاد في المرعى. العرب تسمي الإبعاد في المرعى، يعني أن يرعى الإنسان بعيدا، هذا تسميه العرب الطاءة، فسميت هذه القبيلة بهذا الاسم، هو طيء أخذا من كلمة الطاءة، والطاءة هي أن يرعى الإنسان بعيدا. وأقول أنا والله أعلم لعل السبب في ذلك أن طيء كانوا يسكنون وما زالوا في شمال الجزيرة العربية، طيب يعني هم من أقاصي بلاد العرب، فلعلهم قيل لهم الطائيين أو الطائيون لأنهم كانوا بعيدين ويرعون بعيدين، والله أعلم، هذا يعني من كيسي كما يقولون. كما في الصحاح ويقال بلا همز، وفيه لغة أخرى بلا همز فتقول طي طي طي بدون همز، ويقال بلا همز أيضا كما في شرح مسلم. ويتعين هنا يعني الأول للوزن، هنا في البيت كما قلت لكم لا يجوز لك أن تسقط الهمزة لأنك ستكسر البيت لو أسقطت الهمزة. قال السيوطي سمي به جدهم جلهمة لأنه أول من طوى المنازل. جد هذه القبيلة يقال له جلهمة أو جلهمة، لا أدري كيف ضبطها، طيب لأن النسخة هنا غير مضبوطة. هذا جدهم لقب به أو سمي به طيب، لماذا؟ لأنه أول من طوى، فكأن السيوطي هنا يرى أن طيء ليست من الطاعة وإنما هي من الطي، من طوى الشيء يطويه. طيب، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. طيب، فيقول أن هذا الرجل هو أول من طوى المنازل، كأنه يعني ذهب بعيدا، فلذلك قيل له طيب. هذه فائدة متعلقة بطيء. هذا لا يذكره ابن عقيل، فنحن نأتي به هنا مقدما. أما المعنى الإجمالي للبيتين سيتولاه ابن عقيل، فلذلك نكتفي بما سيذكره. طيب. قال ابن عقيل أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام هذه كلها الآن موصولات، شرعنا الآن في نوع آخر من الموصولات وهي التي تسمى بالموصولات المشتركة. ما سبق دراسته هي موصولات خاصة، فالذي خاص بالمذكر، التي خاص بالمؤنث المفرد، صح؟ اللذان خاص بالمثنى، الذين خاص بالجمع، هكذا، هذا كلها خاصة. الآن شرع ابن مالك في الحديث عن الموصولات المشتركة، مثلا من وما وأل، طيب هذه كلها أسماء موصولة، هذه موصولات مشتركة. ما معنى مشتركة؟ يعني تصلح للمفرد والمثنى والجمع والذكور والإناث وغير ذلك، واضح؟ تصلح لكل شيء، لذلك قال مالك تساوي ما ذكر. قال تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع والمجموع، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام، تغير شيء في من؟ لا يتغير، يصلح الجميع. ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا، هذا كله في العقلاء. وتقول في غير العقلاء وأعجبني ما ركب، لأن المركوب دابة غير عاقل، فما تستعمل في الأصل لغير العقلاء، ومن للعقلاء، فإن ورد غير ذلك فهو خلاف الأصل كما سيأتي قريبا. طيب إن شاء الله. وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبنا، كل هذا في غير العقلاء. وتلاحظ أنه مرة يذكر، مرة يؤنث، مرة يثني، مرة يجمع، مرة يجمع يعني للذكور، ومرة يجمع للإناث، مع ذلك تلاحظ أن لفظة ما لا تتغير، تساوي ما ذكر. وما ركبنا، وجاءني القائم، هذا الآن في الاسم الموصول الثالث، ال هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهذا مما يشكل على كثير من الطلبة، يظن أن ال دائما تأتي حرف تعريف، لا، ال على أنواع وأشكال، هناك ال التعريفية مثل رجل الرجل، وهناك ال الزائدة مثل رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا، على رأي بعض النحويين أن ال في اليزيد زائدة. طيب، ومثل ما قلنا في الدرس السابق الذي التي، قال بعض النحويين الذي ال في الذي زائدة وال في التي زائدة، ما معنى زائدة؟ أي لا تعرف. طيب، وهناك ال اسم موصول، اسم ليس حرفا، اسم موصول. ما دام هو اسم موصول إذا له صلة. تمام. فالآن جاءني القائم، ال هنا اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى جاءني الذي قام، هذا أصله، جاءني الذي قام، وجملة قام هي صلة الموصول. هنا جاءني القائم، ال هنا اسم موصول بمعنى الذي، وقائم هذا صلته، وسنبحث بعد قليل إن شاء الله ما هي صلة ال بالضبط، على ماذا يدخل. سنعرف أنه يدخل على 3 أشياء: اسم الفاعل قائم، اسم مفعول مضروب، صفة مشبهة مثل جاء الكريم. سيأتي هذا إن شاء الله قريبا. إذن وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات، كل هذه الكلمات دخلها اسم موصول وهو ال، وكلها بمعنى الذي أو التي إلى آخره. مثلا القائمة، جاءت القائمة يعني جاءت التي قامت، والقائمان أي جاء اللذان قاما، والقائمتان أي جاءت اللتان قامتا، والقائمون جاء الذين قاموا، والقائمات جاء اللاتي قمنا. هكذا واضح يا شباب؟ إذن كم اسم موصول ذكر هنا؟ 3: من وما وأل، وكلها تحتاج إلى صلة وإلى عائد. وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، أكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، كما رأيتم في الأمثلة، أعجبني ما ركب، والمركوب هو الدابة، والدابة غير عاقلة. ماذا تفهم من قول ابن عقيل أكثر ما تستعمل ما في غير العاقل؟ ماذا تفهم من هذه العبارة؟ تفهم من هذه العبارة أنه قد تأتي ما للعاقل ولكنه قليل. وهل هذا الكلام صحيح؟ قال الخضري: ظاهره أنها للعقلاء وغيرهم، كما نقله في التلويح عن أكثر اللغويين. تمام؟ يعني هو يعني ظاهر هذه العبارة أن ما تأتي للعقلاء وتأتي لغير العقلاء، أما اللهم إنها للعقلاء أكثر ولغير العقلاء أقل. طيب، والقول بأنها لغيرهم فقط للبعض، يعني والرأي الآخر عند العلماء أنهم يقولون لا، ما لا تأتي إلا لغير العقلاء فقط، تقول أعجبني ما ركب فقط، ولا تأتي لغير العقلاء أصلا، ولا تأتي عفوا للعقلاء أصلا. فإن وردت للعقلاء لابد من تأويل، لابد من تخريج، لابد من تسويغ، لابد من من من أمر ما. واضح؟ إذن فرق بين الرأيين. الرأي الأول يقول لا، عادي تأتي للعقلاء وتأتي لغير العقلاء، تأتي للعقلاء قليلا وتأتي لغير العقلاء كثيرا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، يقول هي أصلا لا تأتيك إلا لغير العقلاء، أعجبني ما ركبه، فإن وردتك للعقلاء فلا بد من تأويل. طيب، قال الخضري: وفي شرح الجامع عن كتب الأصول وغيرها أن ابن الزبعراء، طيب هذا يعني أحد المشركين الذين اعترض على آية في القرآن الكريم في سورة الأنبياء، ستأتي الآن، لما سمع، طبعا ضبط اللفظ يعني ما أعرف كيف تضبط هذه اللفظة، راجعوها يعني في كتب الأعلام والتراجم، لما سمع قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الله عز وجل يخاطب المشركين ويقول لهم إنكم أيها المشركون وما تعبدون، هذا هو الشاهد، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، والاسم الموصول عند الأصوليين كما درسنا في شرح الورقات يفيد العموم، يفيد العموم، يعني لما نقول ولله يسجد ما في السماوات يعني كل ما في السماوات كل، فما تفيد العموم، الأسماء الموصولة تفيد العموم. هنا الله عز وجل لما قال للمشركين إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم أيها المشركون والذي تعبدونه من دون الله من جميع أصناف معبوداتكم، هنا الإشكال، لأنهم ماذا يعبدون؟ هل يعبدون الأصنام فقط؟ لا، كما مر بنا في شرح القواعد الأربع عرفنا أن المشركين يعبدون الأصنام وغير الأصنام، فيعبدون الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد المسيح ابن مريم كالنصارى. إذن يعبدون الصالح والطالح. فابن الزبعراء اعترض على هذه الآية وقال إن الآية فيها عموم، فماذا قال؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالآية تخبر أن المشركين وكل معبوداتهم من أصنام وغير أصنام، من صالحين وطالحين، ما بهم حصب جهنم، أي سيدخلون النار. فيلزم من هذا العموم، يلزم من هذا العموم، هذا كلام هذا المشرك، يلزم من هذا العموم أن الأنبياء والصالحين والملائكة الذين عبدوا من دون الله أنهم سيدخلون جهنم، صح ولا لا؟ هذا ظاهر الآية، هكذا قال هذا المعترض. لذلك قال لأخصمن محمدا أليس قد عبد المسيح والملائكة فيكون هؤلاء حصب جهنم. واضح الاعتراض، واضح الإشكال. وهذا مما يدل على أن العرب كانت تفهم من الأسماء الموصولة أنها تفيد العموم، ومما يدل أيضا على أن فكرة العموم والخصوص موجودة ومعلومة ومعروفة عند العرب، وهذا الرجل عربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجهلك بلغة قومك؟ ما لما لا يعقل؟ طيب هكذا الرواية، والله أعلم بصحتها، لذلك شكك في صحتها الخضري بإشارة خفية، فقال وهذا إن صح كان نصا في محل الخلاف. يعني الله أعلم بصحة هذا، أنتم يعني لا أجد أنا الوقت لكي يعني أخرج الأحاديث التي ترد هنا وأتتبع يعني الأعلام وكذا، يعني أنا بالكاد أجد وقتا لأحضر لكم للنحو، أحضر لهذا الدرس من الشروح وكذا، فأنتم ابحثوا عن هذا الحديث ومدى صحته، لكن نفترض أنه صحيح، نفترض أنه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه يقول ما أجهلك بلغة قومك، يعني أنت جاهل بلغة العرب أو جاهل بلغة قريش. كيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما لما لا يعقل، أي إن ما في الآية صحيح أنها اسم موصول ويفيد العموم، لكنه لا يعم العقلاء، بل هو خاص بغير العقلاء. فحينئذ تتخرج يكون الجواب عن هذا الإشكال بأن الآية تتحدث عن المعبودات التي عبدت وهي غير عاقلة، فحينئذ ينصب الكلام على الأصنام والأحجار والأشجار وما شابه ذلك. واضح هذا؟ ولا يدخل فيه العقلاء من الأنبياء والصالحين ونحو ذلك. واضح هذا يا شباب؟ فالخضر يقول إن صح هذا الحديث، ولا أظنه يصح الله أعلم، إن صح هذا الحديث كان نصا في محل الخلاف، يعني أنه ينبغي أن يرفع الخلاف بين الفريقين، الفريق الذي يقول إنما تأتي للعقلاء قليلا، وبين الفريق الذي يقول إنما لا تأتي إلا لغير العقلاء. فمن الذي سيغلب في الحجة؟ سيغلب الفريق الثاني الذي يقول إنما وضعت فقط لغير العقلاء بدليل حديث ما لما لا يعقل. طيب يعني لماذا نحن نستبعد صحة هذا الحديث؟ لأنه يستبعد أن سلم يتكلم في مسألة لغوية بهذا الطريقة، يعني بهذا الوضوح. طيب هل الأفضل أن نقول عاقل، يعني نقول ما تستعمل لغير العاقل ومن تستعمل للعاقل، هل هذا التعبير جيد؟ هل نقول عاقل، أم الأفضل أن نقول عالم فنقول من تستعمل للعالم وما تستعمل لغير العالم؟ الخضري يرجح ويرشح أن نستعمل كلمة عالم بدلا من كلمة عاقل. لماذا؟ يقول الأولى فيه وفيما بعده أن نستعمل كلمة عالم، هكذا يقصد أن نستعمل كلمة أعلم. لماذا؟ قال إذ لم يرد إذن في وصفه تعالى بالعقل. يقول لم يرد لنا إذن من الشرع من القرآن أو من السنة يجوز لنا أن نطلق لفظة العاقل على الله عز وجل، لأنك لما تقول من للعقلاء طيب، فطيب إذا أردنا أن نتحدث عن الله عز وجل سنستعمل من أن نستعمل ما؟ سنستعمل من، فأقول مثلا الله الله هو من خلقني مثلا، يعني الذي خلقني. فمن هنا إذا أردنا الحديث عن الله عز وجل سنستعمل من ولن نستعمل ما. فحينئذ إذا سئلت من لماذا ستقول من للعقلاء. طب هل يصح أن نطلق على الله عز وجل لفظة عاقل؟ يقول يعني الأسماء والصفات توقيفية، فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بشيء أو أن نسميه بشيء إلا إذا ورد به إذن من الشارع، يعني من القرآن أو من السنة. طيب هكذا قال الخضري. طيب نعود إلى ابن عقيل. قال رحمه الله وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد يعني قليلا تستعمل في العاقل. حاشية الأولى، تستعمل ما في العاقل يعني على خلاف الأصل في ثلاثة مواضع. الأول أن يختلط العاقل مع غير العاقل، فإذا اختلط العاقل مع غير العاقل جاز لنا أن نستعمل ما، جاز لنا أن نستعمل ما، نحو قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الذي في السماوات والذي في الأرض، ما هنا موصول. طيب الذي يسبح لله هم عقلاء وغير عقلاء فاختلطوا، فلما اختلط العاقل بغير العاقل جاز لنا أن نتناول أو أن نستعمل ما. قال فإنما يتناول ما فيهما من إنس وملك وجن، هؤلاء عقلاء، وحيوان وجماد، وهؤلاء غير عقلاء، بدليل قوله وإن من شيء، هذا من ألفاظ العموم، لأن شيء نكرة، بل كلمة شيء من أنكر النكرات، يعني من كلمة شيء في اللغة العربية لفظة فيها عموم عجيب، لأن كل شيء في الدنيا كل شيء في الكون يطلق عليه بأنه شيء، كل شيء فهو شيء. حتى إن الله عز وجل قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالمهم شيء نكرة وقعت في سياق النفي، والنفي هو إن، لأن المعنى هكذا ما من شيء إلا يسبح بحمده. وتذكرون قاعدة في علم الأصول، النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم. فإذا هذه الآية تفيد أن التسبيح ليس خاصا بالعقلاء، بل هو يكون العقلاء وغير العقلاء. فلما اختلط العاقل بغير العاقل يجوز لك أن تستعمل ما، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والموضع الثاني أن يكون أمره مبهما على المتكلم، كقولك وقد رأيت شبحا من بعيد انظر ما ظهر لي، انظر ما ظهر لي، هذا أمره مبهم على المتكلم فهو لا يدري. فإذا كان مبهما عليك فاحتياطا استعمل ما، واضح؟ احتياطا تستعمل ما حتى يثبت لديك أنه عاقل فاستعمل من. إذن إذا رأيت شبحا من بعيد فتقول انظر ما ظهر لي، وليس منه قول الشبح هنا ليس بمعنى الجن، وإنما شيء يعني لا تدري ما هو. طيب وليس منه قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا. لا تظن أن امرأة عمران استعملت ما هنا لأنها لا تدري هل هو ذكر أم أنثى، فهو مبهم عليها مثل فكرة الشبح فاستعملت لذلك ما. يقول لا ليس هذا هو العلة. قال لأن إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل. هذا كلام جميل جدا، هذا كلام جميل جدا، شوفوا كيف دققوا يا شباب، انظروا كيف دقق العلماء في هذه الأمور، وكيف يعني يعني يستخرجون المسألة بالمنقاش كما نقول نحن. لأن في أول بادئ الرأي لأول وهلة قد تظن أنت أن هذه الآية الكريمة إني نذرت لك ما في بطني محررة، قد تتوهم أنت أن هذه الآية من جنس انظر ما ظهر لي إذا رأيت شبحا. فنحن قلنا إذا رأيت شيئا أو جسما أو شبحا قادما تجاهك وأنت لا تدري الآن هذا حصان ولا إنسان، يحتمل أن يكون عاقلا أو غير عاقل، هو يقول لك الأفضل أن تستعمل ماء، طيب حتى يثبت لديك أنه عاقل، تمام. ثم قال لك لا تظن أن هذه الآية الكريمة وهي امرأة عمران لا تدري، فهو مبهم عليها، فلذلك مبهم عليها هل هو ذكر أم أنثى، فلذلك استعملت ما، لا لا هذا خطأ، وإن كانت قد تنطلي على بعض الناس هذا خطأ. يقول إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل، يعني في النهاية إذا كان ذكرا فهو إنسان، وإذا كانت أنثى فهي إنسان، يعني سواء كان ذكرا أم أنثى هو في النهاية عاقل ولا لا؟ عاقل، فالذكر عاقل والمرأة أيضا أو الأنثى أيضا عاقل، واضح هذا؟ فلذلك هو في الحالتين عاقل، فلذلك لم تستعمل ما هنا لأجل أنه مبهم أمره، طيب، وإنما لأمر آخر، لأمر آخر ما هو؟ سنرى الآن. قال وليس منه قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران إني ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، لأن إبهام ذكورته وأنوثته لا يخرجه عن العقل، بل إذن ما هو الصواب؟ بل استعمال ما هنا فيما لا يعقل، لماذا؟ لأن الحمل ملحق بالجماد، هذا هو السبب، أن الحمل ألحق بالجماد والجماد غير عاقل، فلذلك استعمل له ما، هذا هو السبب. طيب، والموضع الثالث أن يكون المراد صفات من يعقل، صفات من يعقل، والصفات غير عاقلة بخلاف الذوات، فالذوات عاقلة، يعني مثلا النساء الآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، انظروا هذه الآية كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآن النساء لا شك أنهن عاقلات، صحيح أنهن ناقصات عقل ودين هذا أمر آخر، طيب، لكنهن عقلات، طيب، لكن صفاتهن، الصفات لا توصف بأنها عاقلة بل توصف بأنها غير عاقلة. فالله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم، أي انكحوا الطيبات من النساء، وهؤلاء الطيبات، هؤلاء الطيبات، لفظة الطيبات صفات والصفات غير عاقلات، فلذلك استعمل له ما، لأن المقصود به صفات من يعقل، صفات من يعقل وهن النساء، فصفاتهن وهي الطيب مثلا، طيب، هي المقصودة هنا في الآية. هذا هو السر في استعمال قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل فانكحوا من، هذا هو الأصل، لأن من للعاقل والنساء عاقلات، فلماذا عدل عنه إلى ما قالوا؟ هذا هو العلة، أنه قصد به الصفات ولم يصد به الذوات، ولم يصد به النساء، وإنما قصد به الصفات من الطيب والحسن ونحو ذلك. قال هنا الخضري والمعنى انكحوا الموصوفة بأي صفة أردتم من البكارة والثيوبة ونحوهما. إذن الشاهد هو أنه قال إيش؟ انكحوا الموصوفة، والمراد الصفة غير المفهوم من الصلة إذ هي في كل موصول، ولعل المعنى في الثاني، طيب الآخرين هذا يعني لا نريده. طيب إذن الموضع الثالث أن يكون المراد صفات، أن يكون المراد صفاتي من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا الموضع هو الذي ذكره الشارح بالمثال الأول من غير بيان، أي من غير أن يوضح يعني الشاهد فيه بالضبط. نعود إلى ابن عقيل مرة أخرى. وأكثر ما تستعمل ما هنا يعني نبه الخضري أن الحمل في حكم الجماد ما لم ينفصل، يعني أن نحن نتعامل مع هذا الحمل الذي في بطن المرأة أنه نعامله معاملة الجماد. لماذا؟ لأنه ما زال في بطن أمه لم ينفصل، فإذا انفصل عمل معاملة الإنسان. طيب، فهذا هو السبب الذي جعل القرآن يستعمل ما، والله أعلم. نعود بن عقيل قال وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل، ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لاحظ لم يوضح ابن عقيل لماذا استعملت ما هنا مع أنها في سياق العاقلات، لم يوضح، وسبب وضحه محي الدين أن المقصود به الصفات. وقولهم سبحان ما سخركن لنا، سبحان ما سخركن لنا، نعم، معناه كما يقول الخضري معناه سبحان القادر الذي سخركن لنا. طيب، والحديث عن النساء، فاستعمل هذا العربي استعمل ما، وما لغير العاقل. طيب، فهذا يعني على كلام ابن عقيل أنه قليل، يعني جائز ولكنه قليل. وعند غيره يقولون لا، هذا لابد من بحث علة عن سبب، فننظر. والعلل ذكرنا لكم ثلاثة، منها أن يختلط العاقل بغير العاقل، ومنها أن يكون أمره مبهما، ومنها أن يكون مراد الصفات. طيب، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان ما يسبح الرعد بحمده. نعم، الشاهد في هذا المثال وهو سبحان ما يسبح الرعد بحمده أن الرعد هنا قال بعض المفسرين أن الرعد هنا ملك من الملائكة، ملك من الملائكة، والملائكة عند العلماء يوصفون بأنهم عقلاء، تمام، مع ذلك استعمل له لفظة ما، هذا هو الشاهد. هذا عند ابن عقيل جائز لكنه قليل، وعند غيره لابد من تأويل وتخريج، نفس ما قلنا في سبحان ما سخركن لنا وفانكحوا ما طاب لكم من النساء. وللفائدة هذا المثال وهو سبحان ما يسبح الرعد بحمده، وأيضا قوله سبحان ما سخركن لنا، هاتان الجملتان نقلهما أبو زيد الأنصاري، مثل بهما أو نقلهما، حكهما، يعني يبدو أنه عن العرب، حكهما عن العرب أبو زيد الأنصاري. وقوله سبحان، لماذا هذا منصوب؟ لأنه مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب، كأنه قيل أسبح سبحانا، أسبح سبحانا، مثل أضرب ضربا، وهو مضاف. نعم، سبحان ما يسبح الرعد بحمده، سبحان هنا مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وجملة يسبح الرعد بحمده هذه الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم. ثم قال ابن عقيل ومن بالعكس، كيف يعني بالعكس؟ قال فأكثر ما تستعمل في العاقل كما رأينا في الأمثلة السابقة، جاءني من قام يعني زيد، وقد تستعمل في غيره. إذا نفس الكلام السابق، ابن عقيل يرى ظاهر هذه العبارة أن من تأتي للعقلاء كثيرا ولغير العقلاء قليلا، واضح؟ وقد تستعمل في غيره كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع، هذه دابة تمشي على أربع، كيف استعمل لها من؟ قال ابن عقيل هذا جائز لكنه قليل، تمام؟ أما غيرهم من العلماء فإنهم يخرجونه، يبحثون عن علة. يخلق الله ما يشاء. عندكم الحاشية الثالثة قال: تستعمل من في غير العاقل في ثلاثة مواضع. متى تأتي من لغير العاقل؟ هذا خلاف الأصل، في ثلاث مواضع. الأول: أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصل بمن الجهرة، نحو قوله تعالى: فمنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ومن المستعمل فيما لا يعقل مجاز مرسل، علاقته المجاورة في هذا الموضع. طيب، هنا من الجارة في قوله فمنهم، فالضابط يقول: إذا اقترن غير العاقل مع من يعقل. طيب، فالذي يمشي على رجلين هو العاقل الإنسان، اقترن في هذه الآية مع غير العاقل وهو الذي يمشي على بطنه أو الذي يمشي على أربع، فاقترنا كما ترى. طيب، في عموم، يعني هو سياق عموم، فصل بمن الجارة، وهو قوله: ومنهم. تمام؟ فإذا جاء بهذا الأسلوب فإنه يستعمل، تستعمل لفظة من لغير العقلاء. قال: وتستعمل لفظة من لغير العقلاء. ومن المستعملة فيما لا يعقل مجاز مرسل. مجاز مرسل هذا مصطلح بلاغي درسناه في شرح منظومة مئة المعاني والبيان، علاقته المجاورة في هذا الموضع، يعني الذي سوغ استعمال هذا، لأن المجاز المرسل له علاقات كثيرة، من علاقاته المجاورة. طيب، من علاقاته المجاورة، وهذا هذه مسألة بلاغية يعني لا يمكن شرحها الآن، شرحت يعني في موضعه من مئة المعاني والبيان. طيب، والموضع الثاني: أن يشبه غير العاقل بالعاقل فيستعار له لفظه. نعم، فالشيء إذا شبه بالشيء تأثر به وأخذ بعض أحكامه، فأنت إذا شبهت غير العاقل بالعاقل جاز لك أن تستعير لفظة العاقل لغير العاقل، الذي هو ماذا؟ الذي هو من. مثال ذلك نحو قوله تعالى: من لا يستجيب له المشركون يدعون من لا يستجيب له. طيب، هم ماذا يدعون؟ يدعون الأصنام، فكان حقه أن يستعمل له ما، لأن الأصنام ليست عاقلة. تمام، فكان الأصل أن يستعمل له ما، فلماذا استعمل له من؟ نعم، نقول لأنهم شبهوا هذه الأصنام التي هي لا تعقل بالعقلاء، بدليل أنهم يدعونها. ومن الذي يدعى؟ الذي شأنه أن يدعى هم العقلاء، لكنهم لضلالهم نزلوا هذه الأصنام منزلة من يعقل، لذلك يخاطبونها وينادونها ويستنجدون بها وهي لا تسمع ولا تعقل ولا تعي، فلذلك استمعي له من، لأنه شبه غير العاقل بالعاقل، ولا شك أن هذا ضلال مبين. نحو قول تعالى: من لا يستجيب له. وقول الشاعر: أسر بالقطى هل من يعير جناحه، وهذا سيستشهد به الآن ابن عقيل، وهو الذي استشهد به المؤلف فيما يلي، وسنذكر معه نظائره. واستعمال من فيما لا يعقل حينئذ استعارة، لأن العلاقة المشابهة. نعم، نحن عرفنا في علم البلاغة أننا ننظر في العلاقة، إن كانت العلاقة مبنية على المشابهة، تشبيه شيء بشيء، مثل من لا يستجيب له، فحينئذ هذا يسميه البلاغيون بالاستعارة. فهنا استعرنا لفظة من التي هي للعاقل ووضعناها للأصنام التي هي لا تعقل، فما العلاقة بينهما؟ التشبيه. فإذا كانت العلاقة تقوم بين الاثنين على التشبيه يسميه البلاغيون بالاستعارة، وإذا كانت العلاقة بين الاثنين تقوم على غير التشبيه هذا يقال له مجاز مرسل. ثم بعد ذلك مجاز المرسل تحته يعني أنواع كثيرة، هناك علاقة المجاورة، هناك الجزئية، هناك الكلية، هناك يعني كثيرة. طيب، إذن الموضع الأول إيش؟ أن يقترن غير العاقل مع من يعقل في عموم فصل بمن الجارة. الموضع الثاني أن يشبه غير العاقل بالعاقل، فنستعير له لفظة من. الموضع الثالث أن يختلط من يعقل بما لا يعقل، يعني يشبه إيش؟ يشبه الموضع الأول بالنسبة لما. أن يختلط من يعقل بما لا يعقل، نحو قوله قول الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. من في السماوات، فمن في السماوات فيهم عقلاء فيهم غير عقلاء، كيف استعمل من مع أنها تشمل غير العقلاء؟ إذن نقول هذا من باب أنه لما اختلط من يعقل بما لا يعقل غلب العقلاء لشرفهم وفضلهم، فاستعمل له لفظة من. لذلك قال واستعمال من فيما لا يعقل في هذا الموضع من باب التغليب، يعني غلبنا العقلاء وأعرضنا عن غير العقلاء، مع أن يعني غير العقلاء فيما يبدو أكثر، لكن ليست العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالشرف. واعلم أن الأصل تغليب من يعقل على ما لا يعقل، هذا هو الأصل. وقد يغلب أحيانا ما لا يعقل على من يعقل لنكتة، أي لحكمة ولعلة ولدقيقة، وهذه النكت تختلف باختلاف الأحوال والمقامات، يعني هذا بحر واسع، بحر واسع. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل، فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مرر نبي فقلت ومثلي بالبكاء جدير. ماذا قال؟ قال أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، بفتح الهاء وكسر الواو، هويت وليس هويت. تمام، وهذان البيتان ظريفان ولطيفان. قال هذان البيتان هذان البيتان للعباس ابن الأحنف أحد الشعراء المولدين. ما معنى شعراء المولدين؟ يعني ليسوا من الشعراء الذين جاءوا في عصور الاحتجاج، يعني لا يحتج بشعرهم. لا يحتج بشعرهم في إيش؟ لا يحتج بشعرهم في بناء القواعد. طيب المؤلف إذن هل ابن عقيل لا يعرف هذا؟ ابن عقيل يعرف هذا، يعرفه. طيب لماذا أورده وهو يعلم أن هذا الشاعر مولد وليس من الشعراء المحتج بشعرهم؟ من الذين يحتج بشعرهم؟ مثال شعراء الجاهلية، مثال آخر الصحابة. هؤلاء يعني عهد النبوة وعهد الصحابة، هذا يحتج، هؤلاء يحتج بكلامهم. باختصار يعني الاحتجاج توقف عندما اختلط العرب بالعجم وكثر يعني اختلاطا فاحشا، فصعب التمييز بين العربي وغير العربي وكثر اللحن، فحينئذ توقف العلماء من الاحتجاج. وبعد ذلك هم يعني لهم تفاصيل في هذا متى توقفوا بالضبط، يعرف هذا في كتب مثل كتاب الشعر والشعراء ويعني وفي غيرها من المواضع. طيب وقد جاء بهم الشارح تمثيلا لا استشهادا، فرق بين بين التمثيل وبين الاستشهاد. تمثيل مثلا أنا أقول لك جاء زيد قام عمرو، هذا مثال، هذا من عندي، فحين نمثل نتوسع فنأتي بكلام المولدين وبكلام المحتج بهم، واضح؟ أما حينما نستشهد الشاهد لا يكون إلا للمحتج به، مثل كلام العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام، العهد النبوي، العهد الصحابة، ويعني عهد التابعين. طيب هؤلاء يقال لهم إذا جئنا بكلام نقول هذا شاهد. وأما المولدون الذين جاءوا بعد عصور اختلاط العرب بالعجم واختلاط القواعد، فهؤلاء نقول نسمي كلامهم بالتمثيل. طيب، فابن عقيل جاء بهذا البيت تمثيلا أم استشهادا؟ جاء به تمثيلا، هو فقط يقول لك مثاله قول الشاعر كذا، واضح؟ لا يريد به أن يبني قاعدة، لا يريد به أن يستشهد على أو يرد على أحد أو يثبت رأيا أو حجة أو مسألة، لا لا، هو فقط مجرد مثال. مثل لو قلت لك أعطني مثالا على الفاعل، أعطني مثالا على الفاعل، فقلت لي جاء زيد، هذا تمثيل أم استشهاد؟ هذا تمثيل. حينئذ تستطيع أن تأتي بما شئت من الأمثلة، من كلامك، من كلام أمك، من كلام أبيك، من كلام أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، من الشعراء المتأخرين، عادي خذ هذا مثال، مجرد مثال. لكن إذا قلت لك مثل على الفاعل، فقلت لي قال الله تعالى وجاء رجل، فرجل هنا فاعل لي جاء، هذا استشهاد. اتضح الفرق؟ فابن عقيل هنا يتمثل أو يمثل ولا يستشهد. إذن هذا البيت، هذان البيتان العباس بن الأحنف أحد الشعراء المولدين، وقد جاء بهما الشارح تمثيلا لا استشهادا، كما يفعل المحقق الرضي ذلك كثيرا، يمثل بشرح المتنبي، بشعر المتنبي والبحتري وأبي تمام، وقيل قائلهما مجنون ليلى وهو ممن يستشهد بشعره، خلاص إذن فيه قولان. وقد وجدت بيت الشاهد ثابتا في كل ديوان من الديوانين، ديوان المجنون وديوان العباس، وذلك من خلط الرواه. اللغة السرب، سرب القطة يعني جماعة الضباء، السرب يقال للجماعة. طيب، ثم هو يطلق على جماعة الضباء وجماعة القطة، وأحيانا يتوسعون ويطلقونه على جماعة النساء. طيب، فالمهم السرب هو جماعة الضباء والقطا، القطا نوع من الطيور، والقطا ضرب من الطير قريب الشبه من الحمام. طيب، لا أعرف أنا كيف شكله، اكتبوا في جوجل الطائر القطا سيخرج لكم إن شاء الله. وجدير يقال في فلان جدير بكذا يعني لائق وحقيق. وهويت بكسر الواو يعني أحببت، أما هويت بفتح الواو فمعناها سقطت، واضح فرق بين هويت وهويت. وقوله قول الشاعر بكيت على سرب القطا، إذ هنا ظرف زمان متعلق ببكيت. طيب، فقلت ومثلي، الواو في ومثلي هنا للحال، أسرب القطا، أسرب هذه الهمزة حرف نداء، فهو ينادي مجموعة القطا، يناديهم. ماذا قال لهم لما ناداهم؟ قال لهم هل من يعير جناحه، هل يمكن لواحد منكم أن يعيرني جناحه؟ الإعارة هو أن تأخذ الشيء، تأخذ عين الشيء فتنتفع به ثم ترجعه إلى صاحبه. لماذا هو يريد جناحا من طائر القطاء؟ قال لعلي إلى من قد هويت أطير. وأظن أن معنى البيتين واضح جدا، فهو كان في يوم من الأيام، يعني طبعا الله أعلم هذا حقيقي حصل أم أنه يتخيل كعادة الشعراء الذين في كل واد يهيمون، مر به مجموعة من القطا، فلما رأهم بكى، لما مررنا به بكى، فقلت لهذه المجموعة من الطيور قلت لهم وأنا أبكي ومثلي جدير بالبكاء، لأن حالتي يعني يرثى لها حالة العاشق، فقلت لهم يا أيتها المجموعة، يا مجموعة القطا، هل يمكن لواحد منكم أن يعطيني إعارة جناحا من أجنحتي لأني أريد أن أطير إلى معشوقتي. طيب، الشاهد فيه أسرب القطا، وهو قوله من يعير جناحه، وقوله من يعير جناحه، والنداء معناه طلب إقبال من تناديه عليك، ولا يتصور أن تطلب الإقبال إلا من العاقل، صح؟ العاقل الذي يفهم الطلب ويفهم الإقبال، فأنت لا تنادي الحجر أو الشجر، أو الذي تجعله بمنزلة من يفهم الطلب ويفهم الإقبال. فلما تقدم بندائه استساغ أن يطلق عليه اللفظ الذي لا يستعمل بحسب وضعه إلا في العقلاء. وقد تمادى في معاملته معاملة ذوي العقل، فاستفهم منه طالبا أن يعيره جناحه، والاستفهام وطلب الإعارة إنما يتصور توجيههما إلى العقلاء. هذا كلام رائع جدا، هذا كلام رائع جدا. يعني لماذا استعمل الشاعر من في قوله هل من يعير جناحه، والشاعر يعرف أن من لا تستعمل إلا للعقلاء؟ نقول ابن عقيل ومن معه ماذا يقولون؟ يقولون هذا جائز وهو قليل، خلاص نمشي. طيب غيره من العلماء الذين يرفضون أن تأتي من للعقلاء يقول لابد أن نبحث عن العلة، والحقيقة العلة التي ذكروها هنا لطيفة وجميلة. فيقولون الذي جرأه على هذا والذي سوغ له أن يستعمل من لغير العقلاء أنه ناداهم، هذا أولا، ناداهم فقال أثرب القطع، الهمزة هنا للاستفهام، الهمزة هنا للنداء، الهمزة هنا للنداء، وهي من أدوات النداء التي ستأتي إن شاء الله في باب النداء. فالنداء من شأن من؟ من شأن العقلاء. فلما ناداهم جرأه ذلك على أن يتمادى أكثر، فلذلك استفهم وخاطبهم وقال لهم هل من يعير جناحه، هل، فاستعمل لهم الاستفهام. كل هذا جعله يعاملهم معاملة العقلاء، لأن الاستفهام هو طلب الفهم. من الذي تطلب منه أنت الفهم؟ هم العقلاء. من الذين تناديهم؟ العقلاء، لأن النداء هو طلب الإقبال، ولا يطلب الإقبال إلا من العقلاء. فاستفهم وهذا من شأن العقلاء، ونادى وهذا من شأن العقلاء، وطلب الإعارة هل من يعير جناحه، طلب الإعارة هذا لا يكون إلا من العقلاء. فكل هذه القصة، كل هذه الصورة جعلته يتجرأ ويضع من بدلا من ما. واضح؟ وأما قوله في الشطر الثاني لعلي إلى من قد هويت أطير، هل في مشكلة في من هنا؟ لا، لأن من هذه تعود على من؟ على المرأة، والمرأة معشوقته عاقلة. ومثل ذلك قول امرئ القيس بن حجر الكندي ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي. نفس الشيء، استعمل من في غير العقلاء. قال الخضري هذا البيت للعباس بن الأحنف وهو مولد لا يحتج بشعره، ولذا سقط في نسخ. طيب ثم قال وبعد البيتين، يعني الآن نريد أن نعرف بماذا أجبنه سرب القطع، ما هو الجواب؟ هو الآن سأل هل يمكن الإعارة يا جماعة، ماذا ردوا عليه؟ سنعرف الآن الأبيات. قال بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فجاوبنني، هذا الجواب، فجاوبني من فوق غصن أراكة ألا كلنا يا مستعير نعير، وأي قطات لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير. واضح هذا؟ يعني أجبناه وقلنا له كلنا مستعدات لأن نعيرك الجناح، والقطاء التي لا تعيرك الجناح هذه ستعيش بذل، والجناح سيكون كثيرا. واضح هذا؟ ما أظرف الشعراء. ثم بعد ذلك قال ابن عقيل وأما الألف واللام، وهذا هو الموصول المشترك الثالث، فرغنا من ما وفرغنا من من، ننتقل الآن أو سننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى الألف واللام، وسنعرف هل هي تكون للعقلاء أم تكون لغير العقلاء إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.